في أيام نحسات. قال الربيع وكان أولها الجمعة، وقال غيره الأربعاء، ويقال إنها التي تسميها الناس الأعجاز، وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقيل لأنها تكون في عجوز الشتاء، ويقال أيام العجوز لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فقتلها الريح في اليوم الثامن، حكاه البغوي والله أعلم. قال ابن عباس خاوية أي خربة، وقال غيره بالية أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه، فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس العبدي قال حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم، فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرض، فلما رأى ذلك أهل الحاضرة الريح وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرنا، فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة. وقال الثوري عن ليس عن مجاهد: الريح لها جناحان وذنب. وقوله تعالى: فهل ترى لهم من باقية، أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أنه ممن ينتسب إليهم، بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. ثم قال تعالى: نعم، ولم يجعل الله لهم خلفا أو خلفا. ثم قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله. نعم سيدنا. وسبق معنا الدريس خلف. أي نعم. نعم جزاكم الله. نعم. ثم قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله، قرئ بكسر القاف، أي ومن عنده في زمانه من أتباعه من كفار القبط. وقرأ آخرون بفتحها، أي ومن قبله من الأمم المشبهين له. ومن قبله يعني سيد القراءة اللي هي بكسر القاف. نعم الأولى يعني: وجاء فرعون. نعم. ومن قبله. قبله. نعم. قرئ بكسر القاف. يعني هذا تفصيل. تفصيل. نعم. يعني لا يقال إن لا يقال إنه أثبت القراءة الأولى بكسر القاف. نعم. فصل لنا فيها شيخ شريف كده قراءة من؟ أحسن الله عليكم سيدنا. قراءة نعم. الإمام أبو عمرو والإمام الكسائي والإمام يعقوب. قرأوها قبله. أبو عمرو والكسائي ويعقوب. نعم. والجمهور الباقون على أنها قبله. نعم. جزاكم الله خير. آمين بسم الله. يعني هنا سيدنا الظاهر أنه أثبت قراءة ومن قبله، صحيح؟ الظاهر ليه؟ نعم من كلامه يعني فصل. قرئ بكسر القاف وترك الآية. نعم نعم. لم يتعرض له، ثم تكلم عن القراءات فيها، قال قرئ كذا وقرأ فلان وقرأ آخرون كذا. نعم نعم. تمام؟ ذكر يعني مثلا إيه لو أنه قال: ثم قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله، أي ومن عنده ممن في زمانه من أتباعه من كفار القبط، وقرأ آخرون بفتحها. هكذا كنا نعلم إنه يقرأها بقراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب. لكن لما فصل وقال قرئ كذا وقرئ كذا، خلاص لا، لم نعلم ما الذي يقرأ به هو. نعم نعم جزاكم الله خير. نعم. وقرأ آخرون بفتحها، أي ومن قبله من الأمم المشبهين له. وقوله تعالى: والمؤتفكات وهم المكذبون بالرسل بالخاطئة، أي بالفعلة الخاطئة، وهي التكذيب بما أنزل الله. قال الربيع بالخاطئة، أي بالمعصية، وقال مجاهد بالخطايا. ولهذا قال تعالى: فعصوا رسول ربهم، وهذا جنس، أي كل كذب رسول الله إليهم.

وقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. ثم قال تعالى وإنه لتذكرة للمتقين، يعني القرآن، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ثم قال تعالى وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. ثم قال تعالى وإنه لحسرة على الكافرين، قال ابن جرير وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة، وحكاه عن قتادة بمثله. وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك وإنه لحسرة على الكافرين يقول لندامة، ويحتمل عود الضمير على القرآن، أي وإن القرآن والإيمان به لحسرة، أي وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين، كما قال تعالى كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ولهذا قالها هنا وإنه لحق اليقين، أي الخبر الصدق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب. ثم قال تعالى فسبح باسم ربك العظيم، أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم، آخر تفسير سورة الحاقة، ولله الحمد والمنة. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. آمين وإياكم سيدنا، صلى الله عليه وسلم. اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.